سمعت الشيخ بدأ أو استعرض أحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الفعلية، أليس كذلك؟ أنا ما اخترتك، ما اخترت أحاديث من كتاب، اخترت كتابا. نعم أنا اخترت بشكل كبير، نعم، يضم زيادة مجال صغير، وهذا قسمان، قسم هو الأكبر من أقوالي عليه السلام، قسم آخر هو في شمائله المتعلقة بحركان باسم كان. نعم هذا ما يفعل، أنا ما اخترت بمجال كبير شيئا. إذا ماذا